أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز بيع النحل؟ كيف؟ بيع النحل هل يجوز؟ الأصل الإباحة، ونحن على هذا، إذا ورد نهي قل صحيح قلنا به،